إنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. وهذا أيضا من أسباب قساوة القلب، حب الدنيا والانشغال بها والانهماك في طلبها من حلها وحرامها. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان. والفدادون هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، وقيل المكثرون من الإبل، فوصفهم بالتوسع في أموال الدنيا والانغماس فيها، وهذا يفضي إلى قسوة القلب وهي من أعظم الذنوب والعقوبات. قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. نسأل الله أن يلين قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فإن قسوة القلب تفسد الجوارح والأعمال وتقسي الأخلاق والأفعال، فلها آثارها على العبد من سوء الخلق والفظاظة والغلظة. ومن صور الغلظة وقسوة القلب وآثارها على الجوارح تعامل الأبناء مع آبائهم بسيء الأخلاق والفحش من الكلام، وهذا كله من قسوة القلوب تجاه من كان السبب في وجودك. فالله تعالى أمر بإسداء المعروف لهما ومعرفة حقهما، وحرم كل قبيح يصدر من فعل أو قول. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، فكيف بالسب والشتم والتعيير. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. وقال بعض المفسرين: أي لا تنفض يدك على والديك. وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما أف خاصة أو ينفض يده، وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة أو الإشارة باليد، فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى كالسب والشتم والضرب باليد وغير ذلك من أنواع الأذى الذي كثر وانتشر في مجتمعاتنا. بل وصل الأمر إلى كثير من سفهاء الأحلام وقساة القلوب أن يترك والديه في دور العجزة بعد أن احتاجا إلى خدمته ورعايته. وحال هذين الأبوين ما قال الشاعر: غذوتك مغلودا ومنتك يافعا، تعلو بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. حياتك هم ثم موتك فجعة، وخيرك مزوي وشرك مقبل.